وراك وخنتيني وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جريت وراك وراك وخنتيني وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني لكن توا خلطت مخر نتبع فيك ونغني وعالجالك نبدع في غنايا عالجالك نبدع في غنايا عالجالك نبدع في غنايا سنين نتبع فيك ونغني وعالجالك نبدع في غنايا وانت ما تعرف شاش يعني وما تحملت وجاعي معايا ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر لكن توا خلط مخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني لكن توا خلط مخر حبكش يا عندي غيرك انا نحبه عندي غيرك انا نحبه عندي غيرك انا نحبه سنين تقول لي ما نحبكش يا عندي غيرك انا نحبه وانا قلبي ما استلمش باقي حبك صاين حبه ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر لكن توا خلط مخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جريت وراك وراك وخنتيني وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني واليوم حبيت ترضيني لكن توا خلط مخر قوى مع قلبي زايد نستر ونخبي زايد نستر ونخبي زايد نستر ونخبي زايد نتقوى مع قلبي زايد نستر ونخبي زايد نتقوى مع قلبي زايد نستر ونخبي فكرك فيا يا حبي كيف فكرك فيا يا حبي كيف فكرك فيا يا حبي كيف فكرك فيا يا حبي كيف فكرك فيا يا حبي مازال بكري مش مخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تبعتك حتى للاخر تبعتك حتى للاخر جريت وراك وراك وخنتيني جريت وراك وخنتيني تكفل واليوم حبت ترضيني واليوم حبت ترضيني واليوم حبت ترضيني واليوم حبت ترضيني واليوم حبت ترضيني لكن توا خلطنا